أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال صدر المتألهين، طبعا في المجلد التاسع صفحة 83: وتلك للصدق والكذب، وهذه للخير والشر في الجزئيات، وتلك للواجب والممكن والممتنع، وهذه للجميل والقبيح والمباح. كان الكلام في الفروق بين العقل النظري والعقل العملي. عليكم السلام. إذا يتذكر الإخوة من باب التذكر وتكرار البحث، نحن قلنا أنه في مسألة بيان الفرق بين العقل النظري والعملي يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يعتقد أن العقل العملي مدرك كما أن العقل النظري مدرك. كلا هذين العقلين وظيفته الإدراك، ولكن الفرق بينهما في المدرك، يعني ما يتعلق به الإدراك. إذا كان مرتبط ببعد عملي فهو نسميه العقل العملي، إذا لم يكن مرتبطا ببعد عملي فنسميه ماذا؟ عقل نظري. هذا اتجاه. ولعل المشهور في الكلمات والموجود في علم الأصول هو ماذا؟ هو هذا المعنى. فلذا يتذكر الإخوة في آخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة سيدنا الشهيد أيضا أشار إلى هذا المعنى، وقلنا أنه جملة من الكلمات أيضا يوجد فيه إشارة إلى هذا المشرب والاتجاه. الاتجاه الآخر هو أنه لا، أساسا العقل النظري مدرك والعقل العملي ليس بمدرك، وإنما هو عامل ومنفذ ومدبر. من هنا قسمت قوى الإنسان إلى عمالة وإلى علامة، فقسم من القوى تعلم وقسم من القوى ماذا؟ تعمل. وهذا هو الذي نقلناه إذا يتذكر الإخوة عن بهمنيار في التحصيل، وهذه العبارة عن عبارة بهمنيار في التحصيل كاملا جئنا بها في الجزء الأول في دروس في الحكمة المتعالية، نقلنا العبارة هناك. أتصور في ذهني صفحة 789 من بهمنيار في التحصيل أشرنا إلى هذه القضية، وهناك بينا في محله وأيضا هنا أشرنا إليه أنه بناء على الاتجاه الأول فالحكمة أن فالعقل النظري فالحكمة النظرية والحكمة العملية، بناء على الاتجاه الثاني الذي أشرنا إليه، كلاهما يكون داخلا أين؟ في العقل النظري. الحكمة النظرية والحكمة العملية كلا هذين القسمين يكون داخل أين؟ في العقل النظري. لماذا؟ لأنه إدراك، ولكن إدراك مرتبط بالعمل أو غير مرتبط بالعمل. هسه الآن هذه عبارات الشيخ دي ينقلها، لأنه عبارات الشيخ سوف تنتهي إلى أواسط صفحة 84 عندما يقول: وهذا كله سنشرحه في موضعه، انتهى كلامه. إذن هذه عبارات الشيخ. هسه الآن تعالوا إلى العبارات. قال: فالقوة الأولى للنفس الإنسانية تنسب إلى النظر، فيقال عقل ماذا؟ عقل نظري، سطر قبل العبارة التي قرأناها. وهذه الثانية قوة تنسب إلى العمل، فيقال ماذا؟ عقل عملي. هسه بعد أن بين ما هو المراد من العقل النظري والعقل العملي، الآن صار بصدد الشيخ بصدد بيان الفروق بين العقل النظري والعقل ماذا؟ والعقل العملي. ما أدري واضح؟ قال: وتلك وهذه، وتلك وهذه، تلك إشارة إلى العقل النظري وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى العقل العملي. هسه الفرق الأول بين العقل النظري والعقل العملي بناء على هذا المشرب الذي كلاهما ماذا؟ كلاهما مدرك. الفرق الأول أن قضايا العقل النظري تتصف بالصدق والكذب، يعني عندما نقول الله موجود، السماء موجودة، زيد نائم، هسه هذه القضايا إما صادقة وإما ماذا؟ وإما كاذبة. خلي ذهنك يمي، ما معنى أنها تتصف بأنها صادقة أو كاذبة؟ ليس المراد أن الصدق والكذبة يقع محمولا في قضايا العقل النظري، لا لا، الصدق والكذب لا يقع محمولا في العقل النظري، وإنما الذي يقع محمولا في قضايا العقل النظري هو الحق والباطل، مطابق أو غير مطابق. فإذا كان حقا فنقول ما هي؟ فنقول صادقة. إذا كان باطلا غير مطابق فنقول ماذا؟ فنقول كاذبة. إذن قوله وتلك للصدق والكذب وهذه للخير والشر، مو مراد أن الصدق والكذب يقعان محمولين في قضايا العقل النظري، لا لا، وإنما هما وصفان للقضية، والمحمول في قضايا العقل النظري هو ماذا؟ هو الحق والباطل. نعم، الصدق والكذب، القبيح والحسن والقبيح، صدق وكذب، هذه قد تقع محمولا أين؟ تقع محمولا في قضايا العقل ماذا؟ العقل العملي. العقل العملي قد يقع فيه هذا قبيح فينبغي أن يفعل، هذا صدق فينبغي أن يؤتى به، هذا قبيح أو كذب فلا ينبغي أن يؤتى به، هذه كلها مرتبطة بمدركات ماذا؟ بمدركات العقل العملي. هذه نقطة، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني هو أن قضايا العقل النظري إما واجبة، هذا الوجوب والإمكان والامتناع الفلسفي، ها، إما واجبة وإما ممكنة وإما ماذا؟ وإما ممتنعة. لا تخلو قضية من قضايا العقل النظري واحدة من هذه المواد الثلاث، إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ممكنة وإما أن تكون ماذا؟ ممتنعة. ومنها، من هذه المواد الثلاث، إذا يتذكروا الإخوة في علم المنطق، نأخذ الموجهات ماذا؟ العامة اللي هي 13 أو أكثر أو أقل. أما عندما نأتي إلى مدركات العقل العملي بعد ما تختص بهذه الثلاثة، وإنما تنطبق عليها ماذا؟ أحكام أخرى، وهي الأحكام التكليفية الخمس، لأنه إما أن تكون واجبة، ولكن هذا مو الوجوب الفلسفي، وإنما الوجوب ماذا؟ الوجوب الشرعي، الوجوب الفقهي أو الأصولي، إما واجبة وإما محرمة وإما مباحة وإما مكروهة وإما ماذا؟ وإما مستحبة. هسه إذا أكو حكم تكليفي آخر أيضا ماذا؟ أيضا يرد. هسه إذا كان هذه الخمسة فيها حصر عقلي بعد لا، أما إذا ليس حصرا عقليا يعقل أن يكون هناك حكم تكليفي. إذن في قضايا العقل النظري نحن لا يوجد عندنا إلا المواد الثلاث وما يؤخذ منها من الموجهات، أما في قضايا العقل العملي توجد عندنا الأحكام التكليفية المعروفة. هذا هماتنا فرق آخر. الفرق الثالث الذي يشير إليه، خلينا نقرأ هذه العبارة، قال وتلك، يعني مدركات العقل النظري، وتلك للصدق والكذب. بينا ما معنى أنه تلك للصدق والكذب، مو أن الصدق والكذب يقع محمولا، وإنما هو وصف للقضية. وهذه، يعني قضايا العقل العملي، وهذه للخير والشر في الجزئيات. تقول هذا القول صدق فينبغي ماذا؟ فينبغي أن يؤتى به. هذا كذب فينبغي ماذا؟ ألا يؤتى به. وتلك، يعني قضايا العقل النظري، وتلك للواجب والممكن والممتنع، أما وهذه ماذا؟ وهذه للجميل والقبيح والمباح، بل كل الأحكام التكليفية التي أشرنا إليها. جيد جدا، ننتقل إلى الفرق الثالث. الفرق الثالث يقول: مبادئ ومواد العقل النظري لا تكون إلا من المقدمات الأولية، ومن هنا بعد تستعمل أين؟ تستعمل في البرهان. أما مبادئ ومقدمات القضايا التي تشكل العقل العملي فهي لا ينبغي، لا يشترط أن تكون ماذا؟ أولية، بل يمكن أن تكون مشهورة ومقبولة وإلى غير ذلك. ومن هنا هؤلاء نسب إليهم أنهم يقولون أن الحسن والقبح ماذا؟ من القضايا البرهانية لو من المشهورات العقلائية. هذا الذي قرأنا في علم الأصول منشأه ماذا؟ منشأه مثل هذه الكلمات. قال: ومبادئ تلك، يعني مبادئ مدرك قضايا العقل النظري، ومبادئ تلك من المقدمات الأولية. لهذا يمكن أن تنتج ماذا؟ تنتج يقين، لأنها يمكن استعمالها في البرهان. أما ومبادئ هذه من المشهورات والمقبولات والتجريبيات الواهية أو الواهنة، كلاهما صحيح، الواهنة دون الوثيقة، دون التي يمكن الوثوق بها. ولكل واحدة من هاتين القوتين، يعني العقل النظري والعقل العملي، ولكل واحدة من هاتين القوتين رأي وظن. هسه يفسر ما هو مراده من الرأي، ما هو مراده من الظن. يقول: فالرأي يعني العقل النظري قد ينتج ماذا؟ ينتج رأيا. ما هو الرأي؟ الاعتقاد المجزوم به، يعني يفيد اليقين. أما والظن ما هو؟ قال: والظن هو الاعتقاد المميل إليه، مميل إلى الجزم وإلى اليقين، ولكنه ليس مجزوم به، مع تجويز، مو مع التجويز، مع تجويز الطرف الآخر. لذا على هذا الأساس، وليس كل من ظن فقد ماذا؟ فقد اعتقد، كما ليس كل من أحس فقد ماذا؟ فقد عقل. كما أنه أو من تخيل، يعني ليس من تخيل، هذه معطوف على ليس، أو من تخيل فقد ظن أو اعتقد أو رأى. ليس الأمر كذلك، فإن الإنسان قد يوجد عنده جزم، وقد يوجد عنده ظن، وقد يوجد عنده تخيل، اللي هو إما شك وإما وهم. وفي طبيعة الحال ليس كل من ظن فقد اعتقد، وليس كل من تخيل فقد ماذا؟ فقد ظن. فيكون في الإنسان حاكم حسي وحاكم من باب التخيل وهمي، وحاكم نظري وحاكم عملي. ومهم هذه النقطة، وهو مهم هذه النقطة التي يشير إليها في هالسطرين ثلاث الشيخ، وهو أنه أساسا الإنسان في بعض الأحيان يوجد عنده حكم، ولكن هذا الحكم مبادئه مأخوذة من الحس، وتارة يوجد عنده حكم ولكن هذا الحكم مبادئه مأخوذة ماذا؟ من الوهم، من التخيل. وثالثا يوجد عنده حكم ومبادئه مأخوذة ماذا؟ من قضايا العقل العملي. ورابعا يوجد عنده حكم ومبادئه مأخوذة من قضايا ماذا؟ العقل النظري. فمن قبيل ماذا؟ الحكم الذي يكون مبادئه مأخوذة من الحس. شوفوا، انظروا إلى الطفل. الطفل باعتبار أن الحس عنده قوي، والعاقلة والواهمة والمتخيلة بعدها ضعيفة، يرى إذا كان الشيء أمامه يتصوره موجود، إذا لم يكن أمامه يتصوره ماذا؟ غير موجود، مو أنه موجود في مكان آخر. ف فلهذا تجد أنه يتألم يبكي لذلك. إذا وجد أمه أمام الطفل ها تجده يسكن ويستريح، أما بمجرد أن الأم تخرج وموجودة في الغرفة المجاورة ها، ولكنه هو ماذا يتصور أنها غير موجودة بعد. من هنا يرتب حكما، ولكن هذا الحكم مبدأه ماذا؟ مبدأه الحس، أو أنا وأنت، أو أنا وأمثالي. الإنسان بينك وبين الله في غرفة مظلمة يجوز، أو في غرفة ماذا؟ مضيئة. الوهم ماذا يفعل به؟ خصوصا إذا كان في بيت لا يوجد معه أحد غيره، الوحشة تأخذه أو لا تأخذه. أما إذا المصباح موجود والنور موجود، هم تأخذه الوحشة أو لا تأخذه؟ وأنت إذا راجعت العاقل يقول لا فرق بين النور وبين ماذا؟ وبين الظلمة. ولكن الوهم الحاكم هنا مو العقل، وإنما الحاكم من هو؟ الحاكم هو الوهم. فلذا المبدأ إذا كان وهمي فالحكم يكون ماذا؟ قائما على هذا الأساس. وهكذا في مدركات العقل العملي والعقل النظري. وفي كثير من الأحيان التفت جيدا، وفي كثير من الأحيان المبادئ عندنا وهمية أو حسية، ولكن نريد أن نعطي أحكاما عقلية. هذه المشكلة الأصلية، هذه المغالطات كثير منها. وكثير من أحكام الناس المبدأ ما هو؟ حسي. المبدأ ما هو؟ خيالي وهمي. المبدأ ما هو؟ مرتبط بالعقل العملي، ولكن هو يريد أن يرتب نتيجة مرتبطة ماذا؟ ها؟ بالحكم العقلي والنتيجة العقلية. تنطبق أو لا تنطبق؟ لا تنطبق. وأمثلتها كثيرة جدا، كثيرة جدا. هسه من باب المثال أضرب لكم هذه حتى تعرفون واحدة من المغالطات المهمة، وهو أنه يأتي بعض الأشخاص كما جملة من المتكلمين يقول الترجيح بلا مرجح معقول، وهذا حكم عقلي له حكم حسي وهمي خيالي أو منين؟ هذا حكم عقلي يريد أن يعطي قاعدة كلية، وهو أن الترجيح بلا مرجح أمر معقول أو أمر ماذا؟ ممتنع. هسه الحكم حكم عقلي، ولكنه من الذي يستدل؟ يستدل بمبدأ ماذا؟ ها؟ بمبدأ حسي. يقول انظر إلى الرغيفين، انظر إلى الطريقين، انظر انظر. هسه هذه المبادئ كلها مبادئ ماذا؟ مبادئ حسية، ولكن القانون الذي الحكم الذي يريد أن يأخذه ما هو؟ عقليون. وكم يقع مغالطة من هذا القبيل في الأحكام الفلسفية والقواعد الفلسفية. قال فيكون في الإنسان حاكم حسي وحاكم من باب التخيل وهمي وحاكم نظري وحاكم عملي، وتكون المبادئ الباعثة لقوته الإجماعية. هذه قوته الإجماعية احنا شرحناها في صفحة سابقة، يعني وهو المراد من القوة الإجماعية عن القوة الشوقية، لأن الإنسان إذا أدرك شيئا ماذا يحصل له؟ شوق. عند ذلك هذه القوة الشوقية إما إلى ملائم فتكون ماذا؟ شهوية، أو إلى منافر فتكون ماذا؟ فتكون غضبية. هذا فيما سبق أيضا جاءت القوة الإجماعية، يعني في السطر الثاني من الصفحة السابقة. قال وتكون المبادئ الباعثة لقوته الإجماعية على تحريك الأعضاء، لأن هذه القوة الشوقية هي التي تحرك ماذا؟ تحرك الأعضاء. تكون هذه المبادئ الباعثة ماذا؟ وهم خيالي وعقل عملي وشهوة أو ماذا؟ أو غضب. هسه مبادئها إما وهمية إما مرتبطة بالعقل العملي وإما بالشهوة أو الغضب. وتكون للحيوانات ثلاثة من هذه، يعني ماذا؟ يعني الشهوة والغضب بعد عقل عملي ماذا؟ قلنا فيما سبق أنه غير موجود للحيوانات. وتكون للحيوانات ثلاثة من هذه والعقل العملي. هذه والعقل العملي هذا رجع يريد أن يميز بين العقل النظري وبين العقل العملي، يعني ذكرنا فروق ثلاثة إلى هنا، هذا الفرق الرابع بين العقل العملي وبين العقل عمل نظري. قال والعقل العملي والعقل العملي يحتاج في أفعاله كلها إلى البدن وإلى القوة البدنية. لماذا؟ لأنه مرتبط ببعد عملي، فإذا كان مرتبط ببعد عملي فالنفس لكي تنجز ذلك تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى البدن وإلى قوى البدن. أما بخلاف العقل النظري فإنه يحتاج إلى البدن وإلى قوى البدن أو لا يحتاج. قال: وأما العقل النظري فله حاجة إلى البدن وإلى قوى البدن، ولكن لا دائما من كل وجه، بل ماذا؟ بل قد يستغني بذاته عندما يصل إلى التجرد، ماذا؟ إلى التجرد التام. إذن وهذا هو الفرق الرابع بين العقل النظري وبين العقل العملي. خب الآن هذه القوى، يعني الشهوة، الغضب، الخيال، النظري، العملي إلى آخره، يقول: وليس واحد منها هو النفس الإنسانية، وإنما هذه ماذا؟ قوى النفس الإنسانية. لذا إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما عرضنا لمباني الحكماء في مسألة النفس، قلنا المشائون ماذا يقولون؟ يقولون بأن النفس واحدة والقوى ماذا؟ متعددة، وهي ماذا؟ وهي غير النفس، هي المبادئ الفاعلية لإنجاز الأفعال، مو النفس. نعم النفس لها وظيفة واحدة وهي إدراك الكلية، أما ما عدا ذلك بعد مرتبط بالنفس أو بقوى النفس، بقوى النفس. لذا هنا يصرح الشيخ، قال: وليس واحد منها، أي من هذه القوى، هو النفس الإنسانية، بل النفس هو الشيء الذي له هذه القوى. هسه من هنا يتضح بعد الفرق بين هذه النظرية وبين نظرية صدر المتألهين. النفس في وحدتها كل القوى، مو أن النفس شيء والقوى شيء آخر، وأن النفس لها وظيفة وهذه القوى لها وظيفتها الخاصة ماذا بها، والنفس لا تستطيع أن تنجز عملها إلا من خلال هذه القوى. لا، النفس وجود له مراتب، من كل مرتبة من مراتبه ننتزع ماذا؟ حكما من الأحكام واسما من الأسماء. قال: وليس واحد منها هو النفس الإنسانية، بل النفس هو الشيء الذي له هذه القوى، وهو كما يتبين جوهر، أي نفس جوهر مفرد له استعداد نحو أفعال بعضها لا يتم إلا بالآلات وبالإقبال على تلك الآلات بالكلية كما في المحسوسات. فإنه القوى الظاهرية هذه قوى للنفس، ولكن تستطيع أن تنجز أعمالها من غير الإقبال على المادة وآلاتها والأمور المحسوسة، أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. قال: كما يتبين جوهر مفرد له استعداد نحو أفعال بعض هذه الأفعال لا يتم إلا بالآلات وبالإقبال عليها بالكلية كما في المحسوسات، وبعضها لا يحتاج فيه إلى الآلات البتة كما ماذا؟ في إدراكها للكليات، فإنها لا تحتاج إلى آلة وإلى مادة، وبعضها لا يحتاج فيه إلى الآلات البتة. وهذا كله سنشرحه أين؟ سنشرحه في موضعه. انتهى كلامه. بلي إيه بلي يأتي إن شاء الله. جيد، هذا كلام من؟ هذا كلام الشيخ الضيف. أما كلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بصدر المتألهين، صدر المتألهين عبارة هذه يقول: وفيه مواضع أنظار كثيرة لولا مخافة الإطناب لأوردتها. هسه هذه المواضع ما هي؟ فقط أنا أشيرها بنحو الفهرة وبعد تفصيلها شيئا فشيئا بعد ذلك سيأتي، وإلا الآن مو محل بحثها. واحدة من موارد مرتبطة أنه أساسا عندما قسم العقل النظري والعقل إلى قسم العقل إلى نظري وإلى عقل عملي، وهذه واقعة ترتبط بتقاسيم العلوم، أنه كلاهما مدرك، لو أحدهما مدرك والآخر ماذا؟ عامل، لأنه هذه له آثار في فهم ماذا؟ الحكمة النظرية، على أحد المشربين شكل وعلى المشرب الآخر بشكل آخر، مرتبط بتقاسيم العلوم، هذه جهة. وقسم من الأشكالات مرتبط ببيان وظائف القوى وشرح هذه الوظائف. أساسا ما هي وظيفة الوهم؟ ما هي وظيفة الخيال؟ كما يقول هو: أساسا الجزئيات من المدرك لها، وأنه هذه القوى أساسا هي الفاعل أو هي المعد أو إلى غير ذلك، نظريات متعددة اللي أيضا هذه مواضع لا بد أن تفهم. وقسم يرتبط من الإشكالات بقدم النفوس وحدوث النفوس، وهو أن النفوس حادثة أو أن النفوس ماذا؟ قديمة. وبعض هذه الإشكالات مرتبط ببيان العلاقة بين النفس وبين ماذا؟ وبين البدن. ما هي العلاقة بين النفس وبين البدن؟ وقسم من هذه الإشكالات مرتبط بالعلاقة بين النفس وبين ماذا؟ وبين القوى. هذه كلها أبحاث يمكن أن يشكل بها على هذا الكلام الذي صدر من الشيخ، ولكنه صدر متأله رحمة الله تعالى عليه يكتفي هنا بإشكالين أو ثلاث إشكالات أساسية. الإشكال الأول، إذا يتذكر الإخوة فيما يرتبط بمسألة النفس الإنسانية، كانت عندنا هناك نظريات متعددة، خلي ذهنكم يمي، خمس نظريات كانت أكو. النظرية الأولى أن الإنسان وهو زيد مجموعة من النفوس، تعدد النفوس، نظرية تعدد النفوس لا وحدة النفس. النظرية الثانية أن النفس واحدة لا متعددة، ولكن هذه النفس لها قوى متعددة، وهذه القوى هي المبادئ الفاعلية لأفعالها، مو النفس. والنفس إذا نسبت إليها هذه الأفعال فهو ماذا؟ لا بالمباشرة وإنما بالواسطة. وهذه هي نظرية من؟ نظرية المشائي. القسم النظرية الثالثة نظرية الإشراقيين، اللي أساسا الذي يقوم بهذه الأفعال جميعا هو رب النوع، وهذه القوى إنما هي ماذا؟ إنما هي معدات، أي النظرية الثالثة. النظرية الرابعة هي وحدة النفس وتعدد القوى، والنفس في وحدتها كل القوى، اللي هي هاي النظرية التي اختارها صدر المتألهين. النظرية الخامسة وهي نظرية العارف، وهو أنه أساسا توجد هناك حقيقة واحدة وهي النفس، وهذه التي تسمى قوى هذه مظاهر مراتب هذه النفس، فالنفس داخل في هذه القوى لا كدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء، داخل في الأشياء لا بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة. ومن هنا واحدة من أهم النقاط التي يفرعها الحكماء على مسألة من عرف نفسه عرف ربه، مسألة ماذا؟ التوحيد الأفعالي. يقولون أن الإنسان إذا استطاع أن يشخص كيف أن النفس تفعل أفعالها يستطيع أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى كيف أنه يدبر هذا العالم، وما هي النسبة بينه وبين المدبرات أمرا، وما هي النسبة بين المدبرات أمرا وبين ماذا؟ قوى الإنسان وإرادة الإنسان ونحو ذلك من المسائل. جيد جدا. بس الإشكال الأول الذي يشير إليه، إذا اتضحت هذه المقدمة، إشكال الأول الذي يشير إليه صدر المتألهين يقول: أنت قلت يوجد عندنا حاكم حسي وحاكم ماذا؟ وهمي، وحاكم عقلي نظري، وحاكم ماذا؟ عقلي عملي. وهؤلاء الحكام هذه الأحكام تصدر من النفس وتصدر من القوى، ها؟ بلا إشكال أنه الحكم الحسي لا يصدر من النفس، لأن النفس لا تدرك إلا ماذا؟ الكليات، فلا يصدر منها إلا حكم عقلي. فإذا وجدت حكما حسيا فقد صدر ماذا؟ من قوة مرتبطة بالحس التي هي من قوى النفس، وهي غير ماذا؟ وهي غير النفس. خب، إذا كان الحاكم الحسي من قوة، والحاكم العقل العملي من قوة، والحاكم العقل المرتبط بالوهم والخيال من قوة، والمفروض أن النفس تستطيع أن تدرك متعلقات هذه الأحكام أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع، باعتبار أن وظيفتها فقط ماذا؟ إدراك الكليات. إذن كيف تستطيع أن تشكل قضية وتقول هذا هو ذاك؟ لأن المفروض أن هذا يدرك شيء وذاك يدركه أو لا يدركه، لا يدركه، وذاك يدرك شيء وهذا يدركه أو لا يدركه، لا يدركه. إذن كيف يستطيع أن يركب قضية هذه القضية كبراها من قوة وصغراها ماذا من قوة أخرى؟ بعد يمكن للنفس أو لا يمكن، مع أننا نجد أن النفس قادرة على ذلك أو غير قادرة على ذلك. وهذا خير شاهد أن النفس هي التي تدرك هذه الأشياء جميعا، وهذه هي نظرية النفس في وحدتها ماذا؟ النفس في وحدتها كل القوى. إذن الإشكال الأول الذي يشكله صدر المتألهين على هذا الكلام يقول بأنه إذا قبلت بأن النفس واحدة وأنها لا تدرك إلا الكليات، وأن هذه النفس لها قوى وكل قوة لها حكمها الخاص بتلك القوة، إذن ينبغي أن نقض عليكم بأنه لا يجوز، لا يمكن للنفس أن تدرك قضية كبراها أو موضوعها من قوة ومحمولها ماذا؟ من قوة أخرى، لأن المفروض أنها لا تدرك إلا الكليات. وهذا يجعله دليل صدر المتألهين في أبحاث علم النفس، هذا يجعله أحد الأدلة على أن النفس في وحدتها ماذا؟ في وحدتها كل القوى، يعني هي التي تحكم على مستوى العقل النظري وعلى مستوى العقل النظري وعلى مستوى الوهم وعلى مستوى الخيال وعلى مستوى الحس. هي النفس، يعني النفس حاضرة في هذه المرتبة وفي هذه المرتبة وفي هذه المرتبة وفي جميع المراتب. هذا هو الإشكال الأول. قال: وفيه مواضع أنظار كثيرة، لولا مخافة الإطناب لأوردتها، ولكن فيما ذكرناه من معرفة النفس وشرح أطوارها وكيفية وحدتها الجامعة لمقاماتها ودرجاتها، هي نظرية النفس وحدتها كل القوى، كفاية للطالب المهتدي والسامع الذكي ولو تأمل أحد في قوله. هذا هو الإشكال الأول الذي أشرنا إليه. ولو تأمل أحد في قوله فيكون في الإنسان حاكم حسي وحاكم من باب التخيل وهمي وحاكم نظري وحاكم عملي إلى قوله بل قد يستغني بذاته، هذه بل قد يستغني بذاته من قوله فيكون إلى قوله بذاته اجعلوها بين شارحتين. التفت: ولو تأمل أحد في قوله، هذا المفعول ماله تأملا شافيا، أما فيكون في الإنسان هذا المقول قول ماذا؟ الشيخ. فيكون إلى قوله بذاته اجعلوها بين شارحتين. يقول: تأملا شافيا عند ذلك يستنبط منه، هسألتفت جيدا، يستنبط منه نظرية. يعني ما هي نظريته؟ النفس في وحدتها كل القوى. ما هو الدليل يستنبط من ذلك؟ إذ لا شبهة، هذا التعليل ليستنبط. هذه آخر سطر، عندما قال آخر كلمة من آخر سطر من هذه الصفحة، قال: إذ لا شبهة لأحد، هذا تعليل بيان ليستنبط. قال: يستنبط منه، أي من هذا القول، أن النفس الإنسانية تمام هذه القوى كلها. هذه كلمة تمام عادة تستعمل بنحوين، التفتوا جيدا ويقع فيها خلط أيضا. تارة يستعمل التمام في قبال النقص، وأخرى يستعمل التمام بمعنى الجميع في قبال البعض. إذا تذكرون في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء، كان عندنا تعبير آخر نعبر عنها، أن بسيط الحقيقة ماذا؟ تمام الأشياء. ما معنى تمام الأشياء؟ يعني جميع الأشياء؟ ها؟ لو تمامها بمعنى وجودها الأتم بنحو أعلى وأشرف، أي منهما؟ وقلنا بأنه إذا فسرنا تمامها، تمام الأشياء بمعنى جميع الأشياء وليس بشيء منها، أصلا يصير تناقض. وكيف يكون جميع الأشياء وليس ماذا؟ وليس بشيء منها صغير، لا معنى له. تمام الأشياء يعني هذه الوجودات إذا وصلت إلى الوجود الأتم يتحقق ماذا؟ يتحقق بسيط الحقيقة. فبسيط الحقيقة هو الوجود التام لجميع ماذا؟ لجميع هذه الموجودات. وإذا اتضح هذا معناه هسه هذا همتين اتضح أن النفس الإنسانية تمام هذه القوى. يعني شنو؟ يعني تمام يعني جميع هذه القوى، لو بمعنى يعني الوجود التام لهذه القوى. يقول النفس سنخ وجود مواجدا لجميع هذه الكمالات، هذه أقرب انسجاما إلى نظرية العرفاء. يعني النفس سنخ حقيقة فيها من الكمالات، أنت تجد مظهر من مظاهر كمالاتها تجدها في الباصرة، مظهر من كمالاتها تجدها ماذا؟ في السامعة. فهذه القوى مظاهر النفس، لأن النفس في وحدتها ماذا؟ تمام القوى. ما أدري واضح هذه نظرية العرفاء. بعد ماذا يريدون أن يقولون؟ عرفاء ما يريدون أن يقولوا بأنه النفس جميع هذه القوى، لا لا، ولا صدر المتألهين يريد أن يقول هذا المعنى. لذا احنا في أبحاث سابقة قلنا بأنه نظرية صدر المتألهين النفس وحدتها كل القوى، ونظرية العارف لا يوجد هناك فرق جذري بين النظريتين، وإنما هما تعبيران عن مسألة واحدة، أحدهما تعبير فلسفي والآخر تعبير ماذا؟ تعبير عرفاني، وإلا كلتا النظريتين تشير إلى حقيقة واحدة. قال أن النفس الإنسانية تمام هذه القوى كلها، لا كما ذكره أنه ليس ولا واحد منها هو النفس الإنسانية. لا لا، كلامه غير صحيح، لأنه عبارة الشيخ ماذا قال؟ قال وليس واحد من هذه القوى هو النفس الإنسانية، وليس واحد من هذه القوى هو النفس الإنسانية. يقول لا، أنه لا كما ذكره أنه ليس ولا واحد منها هو النفس الإنسانية، بل الشيء الذي له هذه القوى. هذه عبارة الشيخ، يقول هذا بظاهره مو صحيح، إلا على وجه دقيق يعرفه العارفون بحقيقة الوجود وأطوارها. اللي إلى هذا الكلام واقعا ظاهره على مباني المشائين غير صحيح، أما على مباني العرفاء وأن النفس سنخ وجود له من الكمالات، هذه الكمالات هذه القوى مظاهر ماذا؟ مظاهر ذلك الوجود الأتم الذي هو النفس الإنسانية. على ذاك المعنى صحيح، ولكن كلمات المشائين ومبانيهم تساعد على هذا التوجيه أو لا تساعد؟ لا تساعد. قال إلا على وجه دقيق يعرفه العارفون بحقيقة الوجود وأطوار حقيقة الوجود. قد هنا عند فد مطلب الحكيم السبزواري في الحاشية رقم 2، هذا المطلب جيد الإخوة اللي يبحثون عن هذه النكات، وهو أنه هنا يفسر من عرف نفسه فقد عرف ربه، يفسره ببيان لمي لا ببيان إني. المشهور على الألسون أن من عرف نفسه فقد عرف ربه، المراد برهان ماذا؟ دليل الإن، يعني إذا عرفت نفسك فتعرف ربك بعد ذلك، يعني تجعله وسيلة معرفة النفس لمعرفة الله. أما هنا هو يفسره ماذا؟ بطريق لمي، يقول أي من عرف نفسه فقد عرف أولا أحكام ربه وصفاته. يعني إذا استطاع الإنسان أن يقف على معرفة نفسه هذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا بأن قد عرف ربه قبل ذلك. لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله، وعلى طبقه عرف نفسه، فتلك المعرفة ميزان لهذه المعرفة. وأين هذا من ذاك؟ أين أن معرفة النفس ميزان لمعرفة الله من أن معرفة الله ميزان ماذا؟ ميزان لمعرفة النفس. هسه هنا بعد فتحاشي أضرب لك من عرفكم فقد عرف الله، نفس هذا البيان إلى الآن الموجود في الأذهان هو الطريق الإني له. يعني من عرف أهل البيت فقد عرف ماذا؟ فقد عرف الله. وعادة أنا في محاضراتي باعتبار أن هذا هو أقرب إلى الذهن العرفي أفسر هذه الجملة بهذا البيان، ولكن المعنى الدقيق لها لا، من عرفكم فقد عرف الله، يعني من عرف الله يستطيع أن يعرفكم، وإلا من لم يعرف الله يستطيع أن يعرفكم أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. فيكون طريقا لميا لمعرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فينسجم مع قوله اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف ماذا؟ لم أعرف نبيك. قال فتلك المعرفة ميزان لهذه المعرفة، وهذا أحد وجوه الحديث، وقد ذكرنا في السابق وجوه فتذكر لعله تصل إلى 17 وجه لبيان المراد من عرف نفسه فقد عرف ربه. قال فإن هذه القوى وإن تكثرت وتعددت بحسب تعدد آلاتها وأفعالها وانفعالاتها في عالم الطبيعة والحس، لأنه عالم التفرقة والتزاحم والانقسام، إلا أن هذه القوى ماذا؟ مجتمعة في ذات النفس على نعت ماذا؟ على نعت الوحدة. هسه يستنبط إذ لا شبهة، هسه بعد هذا بيانه يأتي والحمد لله.